بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الثامن. ما زلت في دروس الشمائل والتي تبث عبر موقع ميراث الأنبياء، وتوقفنا في الدرس الماضي في الكلام عن غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتابع الكلام حول شمائله، وسيكون الكلام حول شجاعته وقوته عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. وقد نقرأ في تراجم الصحابة فنجد بعض الصحابة وصف بالشجاعة كحمزة رضي الله عنه وعمر، وكذلك سلمة بن الأكوع وأبو قتادة وغيرهم من الصحابة. لكن لما نرى شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام نرى كما قال أنس إنه أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على ذلك ما حصل في غزوة الخندق كما في صحيح البخاري. الصحابة رضي الله عنهم بقوتهم يحفرون الخندق، فعرضت كدية شديدة، حجر عظيمة، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق. ثم قام عليه الصلاة والسلام وكانت بطنه معصوبة بحجر، فنزل إلى الخندق وكان لا يأكل، حتى الصحابة رضي الله عنهم كلهم 3 أيام وهم لا يذوقون ذواقا ولا يذوقون طعاما. فأخذ المعول عليه الصلاة والسلام وضربه ضربة فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، هكذا كما جاء في البخاري، كثيبا أهيل أو أهيم، والمعنى أنه صار رملا يسيل لا يتماسك، كما قال الله جل في علاه وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي رملا سائلا. فبضربة من النبي عليه الصلاة والسلام تفتت هذا الحجر حتى صار كالرمل لا يتماسك. وقد مر معنا في شمائله أنه عليه الصلاة والسلام كان ضخم الأعضاء كالركبتين والمرفقين والمنكبين والأصابع، وجاء أيضا أنه كان ضخم الكراديس. هذا كله كما قال العلماء يدل على قوته عليه الصلاة والسلام. وجاء أنه في مشيته أيضا يتوكأ ويتقلع وكأنما ينحدر من صبب. العلماء يقولون هذه صفة المشي دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قويا، إذا مشى كأنما يمشي على صدور قدميه من القوة عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى قد أمده بقوة لا نظير لها في جسمه وفي بنيته وفي قتاله ومصارعته ومواجهته، أمده بقوة بدنية، جاهد وباشر القتال وحضر الغزوات وهي قرابة 30، وقاتل صناديد الكفر من مشرك العرب ومن مشرك قريش، وقاتل كذلك أهل الكتاب. فالله عز وجل كما أيضا أمده بقوة بدنية أمده بقوة معنوية، كيف لا وهو وحده عليه الصلاة والسلام بفضل من الله ومنه استطاع أن يغير ما حوله واستطاع أن يغير العالم. وعند شدة القتال وعند شدة البأس كان الصحابة رضي الله عنهم يحتمون به، كما جاء في صحيح مسلم: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد وطأ الغزوة واشتد القتال كان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني ذلك أنهم جبناء أو أنهم يختفون ويخافون، لا، بل كان هو مقدام عليه الصلاة والسلام، كان هو الذي يتقدم فيتقون به، لأنه هو جعل نفسه أمامهم، فلشجاعته ولتقدمه يكون أمامهم حتى كأنه وقاية لهم، كأنه وقاية لهم عليه الصلاة والسلام، أو كشيء يتقى به. ولم يرد أنهم كانوا يفعلون ذلك بمعنى أنهم يتأخرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، وإن كان في الظاهر هو الذي يتقدم عليه الصلاة والسلام. لهذا علي بن أبي طالب كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي يعلى وعند النسائي في الكبرى يقول: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه، أي بمعنى هو الذي يتقدم، وهو الذي عليه الصلاة والسلام يمشي إلى العدو فيكون كالشيء الذي يتقى به، كأنه وقاية عليه الصلاة والسلام. لهذا في غزوة حنين حصل أن أكثر الطلقاء انهزموا وانكشفوا، كما قالت أم سليم، قالت: اقتل من بعدنا من الطلقاء فقد انهزموا بك يا رسول الله. وفي صحيح مسلم العباس رضي الله عنه يقول: ولى المسلمون مدبرين. لهذا سئل البراء بن عازب، سئل البراء رضي الله عنه: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال البراء: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كما في الصحيحين، كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا أو فاستقبلنا بالسهام. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وهو يكر على المشركين، يركض هذه البغلة وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لهذا قال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، وهذا معلوم من حاله عليه الصلاة والسلام، بل وحتى من حال الأنبياء لفرط شجاعتهم وإقدامهم وثقتهم بوعد الله سبحانه وتعالى ورغبتهم في الشهادة ولقاء الله، كانوا على هذا لا يفرون في القتال. وقد كتب الله عز وجل لهم الغلبة، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. فلا ينهزم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لمسلم أن يقول انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في المغالبة وفي القتال وفي الجهاد. حتى قال بعض أهل العلم: من قال هذا يستتاب، وإن لم يتب ضربت عنقه، من قال ينهزم النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لما كان ما كان في غزوة حنين يقول العباس رضي الله عنه: فما فارقنا النبي عليه الصلاة والسلام وكان على بغلته البيضاء، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق النبي عليه الصلاة والسلام يركض بغلته قبل الكفار، وهو العباس يأخذ بلجام البغلة يخاف على رسول الله ويخشى أن يصيبه شيء، يخشى أن يصيبه شيء، فكان يأخذ بلجام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يكفها حتى لا تسرع فيسقط النبي عليه الصلاة والسلام أو يحصل له شيء من المكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركض ويركض هذه البغلة وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم يقول: يا عباس نادي أصحاب السمرة. فنادى العباس وكان رجلا صيتا، نادى بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ ثم رجعوا رضي الله عنهم. وفي بعض الروايات طلب أن ينادي الأنصار: يا معشر الأنصار. ثم خص بني الحارث: يا بني الحارث بني الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال: هذا حين حمي الوطيس. ثم طلب من العباس أن يعطيه قبضة من تراب، ثم استقبل بها وجوههم عليه الصلاة والسلام وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه. قال: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا. وهذا يدل على شجاعته، كيف لا وهو يكر على المشركين ويأخذ هذا التراب ويرمي به الوجوه. في رواية يقول: شاهت الوجوه، وفي رواية عند مسلم يقول: انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن كثير في التفسير قال: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم وفي حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا كر ولا لهرب، وهو مع هذا عليه الصلاة والسلام يركضها إلى وجوههم، بل ينوه باسمه ليعرفه الناس، يعني يقول للناس: أنا محمد، أنا رسول الله كما جاء في الرواية في مسند الإمام أحمد يقول إلي أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله أنا محمد بن عبد الله. هذا يدل على كمال شجاعته، لأن كثيرا من الكفار لا يعرفونه، فهو كأنه يقول من لا يعرفني فأنا محمد أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه ما فعل هذا إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأن الله سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان كما قال ابن كثير رحمه الله. هذا يدل على شجاعته، ولهذا لما جاء ركانه كما عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه جاء يصارع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات من حديث ابن عباس وجاء من حديث ركان نفسه عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام صرعه 3 مرات، وفي كل مرة كان يضع 100 من الغنم، فقال له يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صرعه، بل ورد عليه غنمه بعد أن أسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذه الشجاعة أشار إليها أيضا أنس رضي الله عنه في الصحيحين، كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الدليل على هذه الشجاعة. فقال أنس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي عليه الصلاة والسلام راجعا وقد سبقهم إلى الصوت. الناس خرجت إلى الصوت بعد أن سمعت، فرأت قد رجع النبي عليه الصلاة والسلام، رأت رجوعه قد ذهب وتلقاهم عليه الصلاة والسلام وسبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول للناس لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا لا تفزعوا. هذه كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسا وإظهارا للرفق. فلا شك أن هذه هي قمة الشجاعة وقمة الفروسية، لأن هذا الفرس الذي كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عري، يعني لا سرج عليه، ولا شك أن الفارس قد يسقط من فرسه إذا كان السرج ليس على فرسه ويصعب عليه أن ينطلق ويسرع. ثانيا هذا الفرس لم يكن سريعا، كان فيه سوء في سيره وفيه عجز، والدليل في الرواية نفسها قال وكان فرسا يبطأ، يعني بمعنى أنه يعرف بالبطء، ولهذا لما ذهب ورجع وقال لم تراعوا قال لأبي طلحة وجدناه بحرا، أي وجدنا هذا الفرس إنه لبحر. إذن هذه كما أشرنا سبق الناس كلهم عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى العدو، وكشف حال هذه الواقعة ورجع قبل خروج الناس، وهذا يبين أيضا عظيم بركته عليه الصلاة والسلام ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ، كما أنه يبين أيضا ما يتعلق ببيان معجزته في حنين عندما رمى تلك أو رمى القبضة من التراب وقال شاهت الوجوه، فقد وصل هذا التراب إلى أعينهم جميعا فملأت عين كل واحد من هذا التراب أو من تلك القبضة وهم آلاف مؤلفة. كذلك من شجاعته عليه الصلاة والسلام التي لا نظير لها، وكذلك يدل على قوته، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة، وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، فلما أقبل راجعا إلى المدينة جاءوا على شجر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة فيها ظل، فجلس عليه الصلاة والسلام وعلق سيفه على هذه الشجرة حتى يرتاح، فجاء رجل فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على رأسه، فقال له أتخافني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. وفي رواية البخاري قال فاخترط السيف، واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان نائما وإذا بالسيف في يده صلتا، فقال له من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله. ولم يزد عليها. في بعض الروايات في البخاري فاستيقظ فقال من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الله الله، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فسقط السيف من يده. وفي رواية الصحيحين أيضا قال فتهدده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأغمد السيف وعلقه. وفي رواية قال فها هو جالس. في بعض الروايات عند أحمد في المسند أن هذا الرجل هو غورث بن الحارث، فلما قال له من يمنعك مني قال له الله فسقط السيف من يده، هكذا في مسند أحمد. وأما ما جاء في البخاري لما قال من يمنعك مني قال الله قال فها هو ذا جالس، ثم لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى فرط شجاعته عليه الصلاة والسلام، بل وانظروا إلى قوة يقينه وكونه صبر على هذا وكان حليما معه وصبر على أذاه. الأعرابي كان قائما والسيف في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ولا سيف معه، ثم إذا بالأعرابي يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه من يمنعك مني؟ أتخافني؟ لماذا هذه المراجعة؟ ما أحوجه إليها؟ وهو يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى قومه فيأخذ الحظوة عند قومه أنه قتل محمدا. لكن هذه المراجعة تدل على أن الرجل منع وأن الله عز وجل عصم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان خائفا ولا كان جبانا وما كان مضطربا في جوابه ولا أكثر الكلام، إنما قال الله. ومعروف أن الإنسان إذا رأى عدوه والسيف في يده وأراد أن يضربه ستجده قد يتوسل إليه، أو تجده يطيل الكلام معه أو يشغله بكلام أو ينصحه أو يذكره. النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع شيئا من ذلك، مما يؤكد أن هذا يدل على فرط شجاعته وقوة يقينه عليه الصلاة والسلام. في رواية الصحيحين قال الله، وفي رواية البخاري كررها ثلاثا. ولذلك أعاد الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. قال العلماء هذا في غاية التهكم وعدم المبالاة به. وهذا أيضا يذكرنا بما حصل في غزوة أحد حين صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، وحصل ما حصل من اضطراب الصفوف، كما في صحيح البخاري تقول عائشة صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان. وجاء في مسند إسحاق بن راهويه من حديث ابن عباس صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل. جاء في حديث البراء بن عازب ذكر أنهم رجعوا منهزمين، ويقصد بذلك الصحابة، لأن منهم رضي الله عنهم من فر وصعد إلى الجبل، كما قال الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وقف وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، لأن البراء يقول إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، رأى الناس منهم من فر وهو يقول أنا رسول الله إلي عباد الله، فلم يكن جبانا عليه الصلاة والسلام وحاشاه، بل قد نفى الصحابة عنه ذلك، بل هو نفسه نفى عن نفسه ذلك، كما في البخاري في غزوة حنين عندما لحقه بعض الأعراب، وجاء في بعض الروايات أنهم اضطروه إلى سمرة فخطفت هذه السمرة رداءه، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أعطوني ردائي، أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن كان أشجع الناس إشارة إلى عدم الجبن وإلى كمال القوة وكمال الشجاعة. ولهذا لما خاف عليه أبو بكر الصديق في الهجرة حينما هاجر معه، والحديث في الصحيح لكن في رواية أحمد قال فأدركنا سراقة بن مالك فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال لا تحزن إن الله معنا. فلما دنا منهم سراقة وكان بينهم قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قال يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، وبكى أبو بكر الصديق، بكى وخاف على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما تبكي؟ فقال أما والله ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على سراقة وقال اللهم اكفيناه بما شئت، فساخت قوائم فرسه إلى بطنها، ثم بعد ذلك حصل ما حصل مع سراقة. لا أدل كذلك على شجاعته التي لا نظير لها أنه كان يتمنى الشهادة عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج مع كل سرية، ولولا هذا الأمر الذي منعه وهو وجود المشقة على أصحابه لأنهم لا يستطيعون أن يخرجوا، لو خرج لخرجوا معه وهو لا يستطيع وهم لا يستطيعون للخروج ولا يريد أن يشق عليهم ولا قدرة لهم على المسير معه لضيق الحال، فشفقة منه عليه الصلاة والسلام على أمته قال هذا، قال ولولا المشقة، أو قال ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وفي الحديبية أيضا أظهر الله شجاعته حين توعد قريشا مع أنه ما جاء لقتال عليه الصلاة والسلام، جاء للعمرة كما في صحيح البخاري وفي الصحيحين، لكن جاء في رواية البخاري أنه قال: إنا لم نجيء لقتال ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم، يعني هدنة مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، يعني بمعنى فإن أظهر بمعنى أظهره الله فقريش إن شاءت دخلت وبايعت كما يبايع الناس، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. وهذا هو الشاهد: حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره، معنى ذلك حتى تبين الرقبة، تبين رقبتي، لأن السالفة هي مقدمة العنق، وكأنه يقول يفترق أو يفرق بين رأسي وجسدي، فلا تنفرد هذه إلا بالموت. وكان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته وبقوته حتى في أول أمره لما كان في مكة، ومعروف كيف كان حال المسلمين في مكة من الضعف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا وكان يقف أمام كفار قريش وكان يدعوهم مع أذيتهم وشتمهم ووضع سل الجزور على ظهره وخنقه، فقد خنقه عقبة بن أبي معيط، وحاول أبو جهل أن يضع رجله على عنقه عليه الصلاة والسلام، وكان عمه أبو لهب في ذي المجاز يدعو الناس النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفه عمه يقول لهم: لا تصدقوه، لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. فكانت الناس تسأل: من هذا؟ يقولون: هذا عمه، هذا أبو لهب، وهذا أبو لهب يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه صابئ، إنه كاذب. وأبو جهل كذلك كما جاء في مسند الإمام أحمد كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بسوق ذي المجاز، فكان يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس، لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. والنبي صلى الله عليه وسلم بشجاعته وبقوته لا يلتفت إلى أبي جهل ولا إلى قوله، بل كان يقول للناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. ولما كان في صلاته كما في الصحيحين تفلت عفريت من الجن وأراد أن يقطع على رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته، لكن الله عز وجل أمكنه منه، فقال عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. لكن ما الذي منعه من ذلك عليه الصلاة والسلام؟ منعه أنه تذكر قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كما في الصحيحين. فرد الله عز وجل هذا العفريت خاسئا مدحورا ذليلا، زجره النبي صلى الله عليه وسلم وطرده. وجاء في بعض الروايات في مسلم: وإن الله أمكنني منه فذعته، بمعنى صرعه، وهذا جاء به التصريح في رواية النسائي قال: فأخذته فصرعته فخنقته. فهنا فدعته يعني خنقته كما صرح في رواية النسائي قال حتى وجدت برد لسانه على يدي. وفي رواية جابر بن سمرة في مسند الإمام أحمد أنه كان في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وكان يصلي بأصحابه، فجاء الشيطان وأراد أن يقطع أو أن يرمي النبي عليه الصلاة والسلام بشرر من النار، فقال لهم إن الشيطان كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي، فتناولته فلو أخذته من فلت مني حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد. وفي رواية كذلك أحمد وهو إسناده حسن من حديث أبي سعيد الخدري أنه لما صلى صلاة الصبح التبست عليه القراءة عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من صلاته أخبرهم قال لهم لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي. ثم أخبرهم أنه لولا دعوة أخي سليمان وإلا لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يتلاعب به صبيان المدينة. فالشاهد من هذا كله هذه الأحاديث تدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام وعلى قوته، وها هو إبليس الذي في الواقع جاء على صورته الحقيقية، لأن طائفة من أهل العلم تقول لما أراد أن يفتن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأمكنه الله منه، وفي رواية أنه جاء بشهاب من نار كما في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كان في صلاته فسمعه الصحابة وهو يقول أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من صلاته الصحابة سألوه قالوا سمعناك تقول كذا وكذا، لم نسمعك تقوله من قبل، ورأيناك بسطت يدك يا رسول الله، فقال لهم إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. هذه الشجاعة هنا والقوة تكمن في مصارعته للجن ولإبليس، ثم كذلك تكمن في رؤيته له لأنه رآه على صورته الحقيقية التي خلق الله عز وجل عليها إبليس. قال العلماء وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أما غيره من الناس فلا يرونه على صورته الحقيقية، كما قال الله إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونهم. إذن هذا يؤكد قوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا أيضا من خصائصه وهي في الحقيقة تدل على قوته عليه الصلاة والسلام أنه قد يسمع أشياء لا يسمعها الصحابة، وقد يرى أشياء لا يراها الصحابة، كما قال لهم في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لسألت الله تبارك وتعالى أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني. ومرة خرج وقد غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن كان يسمع أشياء من عذاب القبر، وكذلك يسمع ما يحصل لليهود في قبورها والناس والصحابة لا يسمعون، وقد يرى أشياء عليه الصلاة والسلام في مقامه في صلاته ولا يراها الناس، كما في حديث إبليس عندما أراد أن يفتن النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع صلاته، وفي رواية أراد أن يجعل الشهاب من النار في وجهه. كذلك في صلاة الكسوف قام في مقامه فتقدم وهو يصلي بالناس وقال رأيت أن آخذ قطفا من الجنة، يعني عنقودا، رأيتموني أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. هذا دليل أيضا أنه قد يرى أشياء، ورأى عمرو بن لحي، وهذا أيضا كما قال لأصحابه إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، كما في مسند أحمد أطت السماء وحق لها أن تأط، ثم ذكر ما يحصل للملائكة، وقال لأصحابه في خطبته أيضا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولبكيتم كثيرا وما تلذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عليه الصلاة والسلام. وهذا كله وأصحابه لا يرون شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه من المرض ما لا يصيب الناس، وهذا يدل على قوته، فإنه يوعك في مرضه كما يوعك الرجلان من أمته، يعني إذا أصيب بالمرض يشدد عليه المرض عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قوته. ولهذا لما دخل عليه ابن مسعود وهو مريض قال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني أمرض ويصيبني المرض كما يصيب الرجلين من هذه الأمة. فقال ذلك أن لك أجرين؟ فقال نعم. فالمسلم لا شك أنه إذا أصابته المصيبة ولو كانت شوكة فما فوقها يكفر الله عز وجل بها سيئاته، كما جاء في الحديث كما تحط الشجرة ورقها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مسه ابن مسعود ورأى حرارة جسده شديدة، جاء في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو سعيد وهو مريض وهو موعوك وكانت عليه قطيفة عليه الصلاة والسلام، فقال فوضع يده عليها فوجد حرارتها فوق القطيفة، وجد حرارة النبي عليه الصلاة والسلام قد أثرت على القطيفة، فقال له ما أشد حماك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إن كذلك، يقصد معشر الأنبياء، إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. إذن هذا أيضا كما أشرنا يدل على قوته عليه الصلاة والسلام أن يأتيه المرض مضاعفا لا كما يأتي غيره عليه الصلاة والسلام. كذلك ما يدل على قوته عليه الصلاة والسلام أنه في عبادته رزقه الله سبحانه وتعالى القوة، فكان يواصل في الصيام كما في الصحيحين، هو نهى أصحابه عن الوصال لكنه هو كان يواصل، حتى إن الصحابة قالوا له إنك تواصل يا رسول الله، وقال لهم ردا على ذلك وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فأبوا أن ينتهوا فواصل بهم، ثم قال لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم عليه الصلاة والسلام أو كالتمكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذه المواصلة بغير أن يأكل ولا أن يشرب، ولو قال قائل كيف وهو يقول يطعمني ربي ويسقين، ليس المقصود بالطعام هنا والشراب الطعام الحقيقي والشراب الحقيقي، لو كان كذلك لما كان يواصل ولما قال لأصحابه إني واصل، بل قال لهم ها أنا آكل وأشرب، ولا كذلك فهم الصحابة هذا، ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله أن المقصود بالطعام والشراب أنه ما يغذيه الله عز وجل من معارفه، وكذلك ما يفيض على قلبه من لذة المناجاة، وكذلك قرة عينه بقربه وتنعمه. وساق ابن القيم شيئا من ذلك في كتابه الزاد رحمه الله يبين حقيقة هذا الطعام والشراب. كذلك من القوة التي رزقه الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أعطاه قوة 30 رجلا في الجماع عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، فكان يقولون لأنس هل كان يطيق ذلك؟ فقال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، هكذا يقول أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خصه ربه جل في علاه بأن أعطاه قوة 30 رجلا في الجماع، وهذه قوة كما في صحيح البخاري. لكن جاء في بعض الروايات خارج الصحيح أنه أعطي قوة 40، وهذا لا يصح، لا يصح فيه شيء عند أبي يعلى في مسنده، لكنه شاذ. لماذا؟ لمخالفته ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري. وإن كان ظاهر إسناد أبي يعلى ظاهره الصحة، لكن في الحقيقة هو شاذ يخالف ما جاء في صحيح البخاري أنه أعطي قوة 30 وليس قوة 40. وجاء عند الطبراني أيضا بإسناد ضعيف جدا أنه أعطي قوة 40 في النكاح وفي البطش، وهو من طريق المغيرة بن قيس، وهذا منكر الحديث وفيه أيضا بعض الضعفاء، فهو حديث ضعيف جدا. ولقد جاء أيضا في حديث زيد بن أرقم في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الجنة فقال: إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100، إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة، وكذلك من النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى بسببه على أهل الجنة، وهو فضل تفضل به أن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 في الأكل وفي الشرب وفي الشهوة والجماع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه القوة في الدنيا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه الليالي وهو طاوٍ بطنه، كما مر معنا في حديث الخندق لما ناداه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نادوه من أجل أن يضرب هذه الكدية، قال جابر: وبطنه معصوب بحجر ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، لا يأكل عليه الصلاة والسلام، بل قد يواصل الأيام كما ذكرنا في الصوم، ويشد الحجر على بطنه ويقوم الليالي حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يدل على قوته، وأن الله عز وجل أمده بقوة ورزقه عليه الصلاة والسلام. لهذا ما يتعلق بالجماع أعطي قوة 30، لكن بعضهم يقول إن هذه القوة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام حينما تزود فأكل أكله عليه الصلاة والسلام فزادت من قوته، وهذا غير صحيح، إنما أشرت إليه لضعفه، هذا لا يصح. جاء في حديث معاذ بن جبل أنه جاء له بطعام من الجنة فأكله، وفي بعض الروايات أن هذا الطعام هو الهريسة، وجاء له في قدر أو في قدر يقال له الكفيت، هكذا في الرواية، وجيء له بالكفيت وهو قدر، هذا القدر فيه هذه الأكلة. فقالوا لما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم ازدادت قوته، هذا غير صحيح، ولم يأكل شيئا عليه الصلاة والسلام، ولا يصح في ذلك شيء. وهذا الحديث في إسناده محمد بن الحجاج وفيه ضعف شديد، فبل إن بعض أهل العلم عد هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. إذن لعلنا نكتفي بهذا القدر في شجاعته وفي قوته عليه الصلاة والسلام، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.